وسلام. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، مع سعيد البخاري. الاخوه الافاضل في النت اللي هم عندهم اسئله كثيره يحفظونها، ودرس الدرس الليلي ساجيب عن هذه الاسئله، سامحوني عشان درس البخاري. هنا عندكم اسئله؟ هذا مباشر، وهنا مباشر ايضا، يعني انت هنا، هنا في مسرح الاحداث وهنا مش مسرح الاحداث. عفوا دكتور، هنا امريكا. هنا امريكا ولا بد من التعظيم والتوقير. نعم، هات هات الاسئله. نعم تفضل. مشكله التاخير والفور. التاخير بالنسبه للعقود ام للعبادات؟ للعبادات. العبادات، العبادات الفورية في العبادات بينظر فيها للوقت، إن كان وقتا مضيقا أو موسعا. الوقت الموسع يجوز فيه التأخير، وإن كان هو خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أفضل العبادات الصلاة لوقتها، وإذا أخر جاز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر، إذا اشتد الحر قال أبردوا بالظهر. وأما إن كان الوقت مضيقا فلا، فلا بد من الفورية كالصيام. نعم. عندك شيء ثاني؟ لا ما في. طب خلاص بقى نبدا، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على صحيح الامام البخاري، كتاب العلم، باب العلم والعظه بالليل. نعم، العلم والعظه بالليل. وهنا قال العلم والعظه بالليل كانه قائد ان العظه تكون ليلا لا تكون نهارا، صحيح ولا لا؟ لكن هو هنا ليس التقييد مرادا، يعني ليس له مفهوم. هو اراد ان ياتي في التبويب بما يوافق الاستنباط من التدليل، فاتى على فدلل على التبويب بحديث ان الانسان استيقظ ايش؟ ليلا، فكانت الموعظه في حينها في الليل. هو طبعا كان له اشاره اخرى سنبينها عندما نتكلم عن التبويب، له إشارة أخرى. فهذا في الباب أردت أن ألفت الانتباه أنه لا مفهوم، المفهوم غير مراد، كأنه قال والعلم والعظة تكون ليلا كما تكون نهارا. مفهوم؟ قال رحمه الله حدثنا صدقة. صدقة هو صدقة ابن الفضل، صدقة ابن الفضل ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال أخبرنا ابن عيينة. أخبرنا ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، عالم النبيل، وهو من الثقات الأثبات، يدلس عن الثقات، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. وهو كما قال علماؤنا من الإمام الشافعي، قال لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. روى له الجماعة، تغير بآخره. قال عن معمر. قال عن معمر، ومعمر هنا هو معمر بن راشد، الثقة السبت الفاضل الأمين، و رواته باليمن أصح من رواته بالكوفة، مع أنه من أهل الكوفة لكنهم قيدوه بالزواج هناك، الزواج له ما له من التأثير. فرواته باليمن أقوى، لما؟ هو كتبه معه، صحيح؟ ومعمر بن راشد ثقة، لكن بعضهم قال من أدبة الناس في الزهري، وبعضهم قال في رواته عن الزهري كلام. روى له جماعة. عن الزهري؟ عن الزهري محمد مسلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث، أوسع الناس رواية، وكان يدلس، ومن سعة الرواية أدرجوا تدليسه تحت سعة رواياته. هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، روى له جماعة. عن هند أم سلمة. عن إيه؟ عن هند أم سلمة؟ لا، هي هند عن، مش ممكن تكون هند أم سلمة. عن هند. عن هند، هند اختلفوا فيها صحابية أم لا، وهي صحابية رضي الله عنها وأرضاها، الراجح الصحيح. فيبقى هنا صحابية تروي عن صحابية، هذه من لطائف الإسناد. وإذا آسف اذكر بس. الآن ماذا فعلت أنت؟ عن ابن عيينة، عن نعم، عن هند، عن أم سلمة، عن أم سلمة. نعم، بيبقى صحابية عن صحابية، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعمرو ويحيى بن سعيد. لا لا، اصبر. الآن هو قرنها، صحيح ولا لا؟ يعني له طريق آخر. لا، في طبقة ابن عيينة له. أي نعم، عمرو بن، يعني هو الآن وصل ابن عيينة، ابن عيينة رأى المعمر ومتابع لمعمر من؟ عمرو بن دينار. نعم، هو شيخ ابن عيينة، يبقى ابن عيينة له شيخان في ايش؟ بالإسناد، وهو معمر، والثاني عمرو بن دينار ويحيى. عمرو بن دينار، عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار من ثقات مكة، ثقة ثبت رواه الجماعة مقرونا بيحيى، ويحيى أيضا هذا الثاني. يبقى أنت لو كتبت شجرة الإسناد ابن عيينة له في هذا الحديث كم؟ ثلاثة. يعني عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد، وهنا يحيى سعيد بن قطان أو يحيى سعيد الأنصاري، والحق أن يحيى بن سعيد الأنصاري ليس القطان، لأنه بيروي عن الزهري، ويحيى بن سعيد القطان لم يصل للزهري عشان يروي عنه الرواية دي، هذه الرواية عن الزهري، فيكون هذا يحيى بن سعيد الأنصاري لا يحيى بن سعيد القطان. مفهوم الكلام؟ بعيدا، ابن عيينة يروي عن معمر، ومعمر تابعه عمرو بن دينار، يعني ابن عيينة أيضا له شيخ آخر وهو عمرو بن دينار، وله شيخ ثالث وهو يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري من ثقات الأثبات. كيف؟ ليونهي الحديث الأصل اللي عنده، لأن أصل الإسناد لا ليونهي أصل الإسناد، هو ليونهي أصل الإسناد مصحح الطرق. وهذا هو، وهذا أصل الإسناد. نعم. قال وعمرو ويحيى ويحيى بن سعيد عن الزهري، وهنا إذا قلنا بهذه الطريق الثاني وعمرو ويحيى عن سعيد بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن هند، يبقى عندنا أيضا زاد من لطائف الإسناد رواية تابعي عن تابعي، ورواية صحابي عن صحابي. من ومن؟ يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي يروي عن الزهري تابعي، وهند صحابية تروي عن أم سلمة صحابية. عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. نعم، الله المستعان. هنا التبويب قال باب العلم والعظم الليل، كانه يقول العلم وفضل العلم ثمرته وهو انتشاره، وهذا العلم أيضا يكون بالعظة، والموعظة هي ما يكون فيها من رقة العبارة والبلاغة والفصاحة لتؤثر في الناس، كما كان يهتم بذلك القصصون. والحق بأنه أفضل الوعظ أن تريده من عالم، وعظ العالم يعني يفرق عن وعظ القصاص كما بين السماء وبين الأرض. لكن هنا نلفت الانتباه لأمرين كما بين البخاري. البخاري أراد أن يشير إلى أن العلم لا بد أن يكون له أثر، العلم لا يقف عند حد، وأثره هو نشره بين الناس وبعد العمل به، وهذا كما قلنا قال العلماء من تعلم العلم فتعبد به ثم نشره بين الناس كتب أو, أو, أو, أو, أو, أو قيل كتب في السماء، يعني أو كان في السماء كبيرا، كان في السماء كبيرا معظما إذا كان ممن يتعلم ويتعبد وأنشر ذلك بين الناس. هو كأنه يقول العلم هنا من الفوائد الجمة للعلم هو أن يظهر ذلك للناس. هذه لما ارتقى العالم هذه المنزلة بأن أهل السماوات وأهل الأراضين وحتى الحوت وحتى النملة في جحرها تستغفر المعلم الناس الخير. هو لما قال تستغفر ما قال للعالم في الرواية الثانية، قال لمعلم الناس الخير، يعني معنى ذلك أنه قال أنه يستغفر له بسبب الخير المتعدي. أما إن حبس العلم عنده ينسي بعضه بعضا، وقد لا يكون بعد ذلك عالما وإن لم يطبق أثارة، فهو إن تعلم وتعبد ونشر كان كبيرا. فهو كأنه يقول العلم وما زلنا باب العلم وأفضله نشره بين الناس، لا سيما كان بالموعظة النافعة، كان بالموعظة النافعة. والأمر الثاني مهم جدا، لأنه أمور ثلاثة في مسألة التبويب. الأمر الثاني أن العظة لا تكون إلا عن علم، حتى العظة لا تكون إلا عن علم، لأن العظة من باب الدعوة والتبليغ، ولا يكون ذلك إلا عن علم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. لذلك نقول لابد من الداعي أن يكون له أصول علمية، لا صح أن الداعي يقوم وهو خال من كل علم ويدخل يتكلم في الشركيات يقع فيها، يتكلم في الكورات يقع فيها، ولا يفهم شيئا، وكل الذي يفعله ابتسامات وبعض البكاء وينتهي الأمر، ويتكلم الحديث الموضوع، هذه مصيبة. فلا بد حتى للداعي الغير منشغل بالعلم أن يكون عنده أصول علمية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني إيش؟ يعني علم، على بصيرة أنا ومن اتبعاني، بلغوا عني ولو آية تحفظ هذه الآية وتبلغ عني. هذه مسألة ثانية، يعني لابد من علم مع الداعي. المسألة الثالثة الإشارة في التبويب باب العلم والعظة بالليل، أشار الإمام البخاري إلى أن النهي عن السمر بعد العشاء ليس على العموم، إلى أن النهي عن السمر، الإنسان نهى عن النوم قبل العشاء ونهى عن السمر بعدها، وهذا سمر ولا مش سمر؟ كان يقول وجاز السمر بالعلم، ولذلك أردفه بباب وجاز السمر بالعلم، أو قال باب السمر في العلم. فأراد الإشارة على أن مسألة النهي عن السمر هذا نهي مخصوص وليس على العموم، هذا نهي مخصوص وليس على العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء في هذا الحديث. طيب هذا بالنسبة للتبويب. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله ما أنزل الله ما أنزل الليلة من الفتن. قال سبحان الله، في أما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، هذا أصل في هذا الباب، أن تعلم بأن الإنسان يعني في حتى في الوعظ لا يخلو عن علم، يعني لو كان، وهذه من نوادر الناس، لو كان من العلماء الذين يستبصرون بالمقدمات والنتائج فإنه لابد أن يكون محذرا للأمة على ما سيأتي، وهو لا يرجو بالغيب، لكنه من علم سابق بما جاءه من الوحي يخبر عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكيد كما قلنا أنه ما كان يقوم الليل إلا وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات، والنظر إلى السماء أي تغير كان في السماء يراه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد الأمر عليه، لما تأتي الريح يدخل ويخرج كما قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه خوفا على أمته، أهلك الله قوما وريحه، بيان لها ذلك. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، صحيح، فتح من سد يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بيديه بأبي هو وأمي. فهنا نظر النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ما يستدعي إلى ذلك، فقال سبحان الله. وسبحان هنا تسبيح، تسبيح يعني تنزيل، هذا مفعول مطلق، أسبح سبحان، والمعنى أنزه ربي تنزيها تاما، ينزه الله جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب. وهنا تنظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحان الله وهو يعظم ربه جل وعلا عندما يرى من التغيرات العلوية في خلق الله جل وعلا، بعظيم ربوبية الله جل وعلا، فيعلم بأن الله جل وعلا يبتلي العباد بهذه الفتن، لأنه قال سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن، والفتن يعني البلايا والرزايا والاختبارات، والفتنة ابتلاء في كل أحوالها سواء بالسراء أو الضراء، لكن العام نابع بالضراء. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، فقال ما أنزل من الفتن، والأصل فيها ما أنزل من الفتن لاختبار العباد، فإن رسبوا في الاختبار فالعقاب، ويكون هنا كأنه تكلم عن العقاب بلازمه أو بسببه، فالفتنة هي التي تغربل وتفرق الناس كما قال الله جل وعلا ليميز الله الخبيثة. قال سبحان الله. والتسبيح هنا عندما يذكر الفتن لها لفتة عظيمة عقدية، ما هي؟ تسرعت وأجبت إجابة جيدة، لكن هناك ما إجابة أخرى أريدها، لكن صحيح هو الآن نزلت الفتن تنزل وهي بلايا، وقال سبحان الله، طبعا طارق تعجل بالإجابة، إجابة سديدة جدا، فسبحان الله تنزيه حتى لا يأتي على قلب أحد والشيطان يوسوس أن بالبلايا يكون في ظلم لبعض المكلفين. ابتلاء العباد ليس ظلما بحال من الأحوال، وتقدير الفتن والبلايا على على على المكلف من فعل الله جل وعلا كله كمال، وإن كان هناك بعض الشر في المقدور لكنه يؤول إلى الخير، قال الله جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذه تدلنا على اللفتة الأخرى التي نريدها عندما قال سبحان الله. جيد، لا فعم للتضرع لله سبحانه، كأن سبحان الله هذا دعاء. نعم، نشوف هنا رضا بقدر الله مع هذه الفتن شديدة. نعم، ما أتوا بها، يعني حتى ما أتوا بها هنا لسه ما زال. لا هو قال سبحان الله مع أنها هناك بلية ورزية وبلايا وفتن، يعني يقول سبحان الله وما ينزل الله من البلايا والرزايا إلا لحكمة فالله حكيم يجعل الشيء في موضعه، لذلك قال سبحان الله، ليست المسألة على التشهي أبدا، المسألة على الحكمة، وإن الله يضع الشيء في موضعه، وهي للتفريق كما قلنا فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف يحكمون. إذا قال سبحان الله تنزيها لله جل في علاه، فتنزيها لله عن الظلم. فإن الله إذا ابتلى العبد بحبيبتيه بولديه، ابتلى العبد بماله بما يملكه، فهذا الابتلاء من الله جل في علاه ليس ظلما، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، كما قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وإن كان في المقدور بعض الشر لكنه سيؤول بعد ذلك إلى الخير. والأمر الثاني في التسبيح أنه يسبح يقول ما يقدر الله شيئا إلا لحكمة، لأن الله يضع الشيء في موضعه. ومن الحكم أيضا عدم التسوية بين المفترقين، من الحكم عدم التسوية بين المفترقين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم؟ قال أم نجعل المتقين كالفجار، ولا يجعل الله الظلمات كالنور. قال ما أنزل إلينا من الفتن وماذا فتح من الخزائن، يقصد من الخزائن هنا الرحمة، وما فتح من خزائن الرحمات. وهذا فيه الاقتران بين النذير والبشير، بين الترغيب وبين الترهيب. قال وما فتح، يعني سبحان الله أيضا، وما فتح من الرحمة، كأنه كما في حديث النبي كأني بن سلم ويقول في حديثه لو يعلم الكافر من رحمة الله جل وعلا ما قامت من رحمة الله قط. قد قال الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. وفي الحديث في الصحيحين أن سلم قال كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وذلك عائشة رضي الله عنها جاء موقوفا ومرفوعا في مسند أحمد لله ثلاثة دواوين، قالت وديوان في المشيئة، الديوان في المشيئة وديوان ديوان الأعمال، ومن غلبت معصيته على أو سيئته على حسناته يرتجى له الخير، لأن الله كما قلنا غلبت رحمته على غضبه. لذلك قال وما أنزل من وما فتح ماذا فتح من الخزائن، يعني خزائن رحمة الله جل في علاه. ثم قال أيقظوا صواحب الحجرات، الأمر هنا على الوجوب. وهنا مع أنه إذا قام من الليل قام من الليل لنفل لا الفرض، لكن الوجوب هنا لنزول الفتن، الخوف من العقوبة التي ستكون، لأن العبادة في الغفلات فيها النجاة عند رب الأرض والسماوات. فقال أيقظوا صواحب الحجرات أو صاحبات الحجرات. فقوله صلى الله عليه وسلم أيقظوهن على أزواجه، المقصود على أزواجه، فيها أمور. الأمر الأول الأقربون أولى بالمعروف، أدناك ثم أدناك، أدناك ثم أدناك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن النذارة لجميع قريش قام فقال يا عباس يا عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة النبي لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فابتدأ بالأقربون، الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون في الأقربون، أدناك ثم أدناك. فقال أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيقظوهن للصلاة، أيقظوهن للصلاة. والحق أن الإيقاظ في الليل لأن الليل موطن الغفلات، ولأن الليل فيه ما فيه أو جرح الليل فيه ما فيه من الدعوات، فيه ما فيه من الاستغفار، فيه ما فيه من الدعاء، فيه ما فيه من الرجوع والإنابة وسرعة الفيئة لله جل في علاه. فأعظم محل للعبادة وأعظم محل للأنس برب السماوات والأرض هو الليل. لذلك قال الله جل في علاه قم الليل إلا قليلا، وقال الله جل في علاه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم وقيرا، وقال الله جل وعلا في تفضيل الأولين على الآخرين قال والمستغفرين بالأسحار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي الليل أسمع قال جوف الليل، أي الليل أسمع للدعاء جوف الليل، وهذا وقت مبارك يكون فيه النزول، فلو نزلت فيه البلايا وفيه النزول فإن الرحمة تغلب العقاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فينادي على عبادي فيقول هل من مستغفر، يقول أنا الملك أنا الملك، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستشفي فأشفيه. في رواية الطبراني فلذلك قال أيقظوهن في هذه الأوقات. واستنبط منها العلماء بأن أفضل العبادات وأصلح الصالحات وقت الغفلات، وقت الغفلات هي أفضل العبادات. لذلك يعجب ربكم من عبادي في هذه الأوقات، الخروج على النظائر هي من الأسباب المستدعية لعجب الله جل في علاه ولضحك الله. قال ضحك ربكم من صنيعكم، خرج على النظائر، أوهموه بالطعام ونيام الصبيان ولم يأكلوا لا للصبيان ولا لهم وأطعموا ضيف رسول الله. قال ضحك ربكم من صنيعكم للخروج على النظائر. الليل محل النوم، وتعلم أن الشيطان يأتي فيعقد على قافية أحدكم يقول نام عليك ليل طويل. فالاستيقاظ هذا أمر ليس لأي أحد، ليس أي أحد الله جل وعلا يستفيض في هذه الأوقات وأوقات الغفلات. لذلك أعجب من طالب علم ليس له قسط من الليل، أعجب جدا أن يكون طالبا للعلم ليس له قسط من الليل. هذه من المصائب التي نزلت على طلبة العلم. فالغرض المقصود بأنه في الليل بالذات كما قلنا وقت الغفلات تصح العبادات وتصح المناجاة ويصح التضرع والدعاء، وهو أرجى للإجابة. لذلك قال أيقظوهن، هذه المسألة. والمسألة الثانية إذا قام من الليل قام للصلاة، وهنا العلماء يقولون وعند البلايا يفزع المرء إلى الصلاة. النجاة من البلايا التي تأتي تطرى وتتتابع وتتتايع تهلك الصلوات مخرج منها ومنجا، والدلالة ذلك الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو قال فصلوا، وقال فاذكروا الله، والذكر هنا بالصلاة، وفي الزلزلة فيها الصلاة. فكل أمر يأتي بالهم والغم أو بالبلايا فالصلاة أعظم العبادات التي بها التفريج لهذه الكربات. لذلك قال بلال كان نمسلم أو غير بلال قال كان نمسلم إذا حزبه الأمر يفزع إلى الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه الأمر يفزع إلى الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيقظهن وفي الليل لأنه محل للصلوات، والصلوات كما قلنا هي تفريج للكروبات. قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الأصل هنا فرب كاسية في الدنيا بجاه أو بمال أو بسلطان أو بزوج، وليس الأصل كساءة الثوب، ولا في آخر الزمان كاسية عارية، كساءة الجاه والسلطان والمال والزوج. طيب في هذه تكون تحت كنفي في حمايته، ولا حماية لها عند الله جل في علاه. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هنا عارية في الآخرة عارية عن الحسنات المنجيات، عارية عن الصديق، عن الشفيع، عارية عن المعين، عارية عن النصير. قال الله جل وعلا حاكيا عن أمثال هؤلاء قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولذلك يعني ورد في بعض الإسرائيليات أن الطفل يأتي، أن الأم تأتي لطفلها لابنها فتقول أي بني كان بطني لك وعاء وحجري لك وطاء وثدي لك سقاء إني أحتاج منك لحسنة على صوت يوم القيامة، فيقول إليك عني أمه التي في الدنيا قال فيها الله تعالى وقد ربك لا تعبده إلا، وقال صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك والجنة نعم هي، ومع ذلك يقول إليك عني إني أحوج للحسنة منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. لذلك قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، عارية عن الصديق عن المعين عن النصير عن الحسنات المنجيات، فهي إلى الحساب إما إلى الجنات وإما إلى النيران نعوذ بالله من الخزلان. وفيها الوعظ عند نزول البلايا بحسن الرجوع إلى الله جل في علاه. وهنا نرى حكمة الله في ابتلاء العباد بأنه يبتليهم ليردهم، فإن الله يبتليهم ليردهم، وإلا إن كانوا عتاة فلا رد لهم ويكون فيه زيادة في العذاب. والدلالة على أنه يبتلي ليرد الدلالة من كتاب السنة قال لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون كما في سورة الأعراف، فإن لم يكن قد كتب الله عليهم العذاب الأليم كما قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فإذا الحكمة في البلايا كما قلنا هو إما رد الشارد إلى ربه جل في علاه ردا جميلا في هذه البلايا، أو زيادة في العناد حتى يكون العذاب الأليم كما حدث في فرعون، لأن الله تعالى ابتلاهم بالجراد والقمل والضفادع. صحيح رجعوا لما رجعوا قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، كشف عنهم الرجز ماذا حدث؟ ردوا على أعقابهم خاسرين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعظ مثل هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا على طريق الجادة في العبادة وفي الصالحات، ويكون معنا سرعة الفيئة والرجع إلى ربنا جل وعلا لسان حالنا في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان. وعجلت إليك ربي لترضى. نعم. الفوائد المستنبطة: التسبيح عند رؤية السماء، من وين هذه؟ قال سبحان الله، لكن وين عند رؤية السماء؟ لما قيدتها أنا بذلك؟ التسبيح عند رؤية السماء صحيح، جزاك الله خير. ما أنزل من الفتن وما فتح من الخزائن. وطبعا أيضا من ذلك الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام لا يقوم إلا وينظر السماء فيقرأ بخواتيم سورة آل عمران. نعم. الفائدة الثانية فضل العبادة عند الغفلة منجية. الثالث لا يأمن أحد مكر الله. ما أدري إيش التعليق هذا القول. لا يأمن أحد مكر الله. من وين هذا؟ رب كاسية، رب كاسية في الدنيا. ولذلك قال ويحسبون أنهم يحسنون أمد الله لهم. وهذا الاستدراج تجده، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، استدراج لفرعون. فرعون أمد الله له من القوة والمال والجاه والسلطان، ومن شدة يعني غروره طبعا بحلم الله لا فعلا، من شدة ما أمد الله له قال أنا ربكم الأعلى. وهنا لا يعمل أحد مكر الله، كاسية في الدنيا لكنها ستأتي في الآخرة عالية. فعلى الإنسان أن يتحرى رضا الله لا فعلا في كل ما يفعل من صغير أو كبير. بهذا نكون غنت. لو في أي سؤال تفضل. نعم، المقرون أولى بالمعروف. هذا حديث ضعيف لم يصح، ضعيف جدا، لكن المعنى صحيح. نعم لأن ذكرناها في في في في الحديث. أليس بالفوائد يعني يكون المؤمن بين الخوف والرجاء؟ نعم، أن المرء يتقلب بين جناحي الخوف والرجاء، الفتن والرحمة. ممتاز، اللي هو العقاب والصواب يعني. وجوب إشعار العالم للعامة بخطر الأمور. وجوب الوعظ. نعم وعظ ذلك للعموم. وابتدأ مثلا بأزواجه أنهن أمامه، وأيضا لأن كما قلنا الأقربون أولى بالمعروف. هذا يقول أبو عبد الله لو يكون مصدر للنت أفضل من هذا. يكون مصدر للنت يعني إيش؟ يعني أفضل من النت ضعيف ربما عندهم. خلاص إيش نفعل؟ لكن المكسر ده هو أفضل شيء، بدل ما أدخل الغرف التي لا توف فيها. يعني صعب، أو يرجع للمختصين. جزاك الله خير، تفضل. أبو هريرة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علم علمه؟ علمنا؟ نعم، أبو هريرة قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترك شيء إلا علمه إياه. أبو موسى الأشعري يقول مات رسول الله يوم مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم منه الخبر. قوله غبا، ربا للتكفير، وليس الأصل في اللغة أنها للتكفير، هي قد تأتي للتكفير مع أن الغالب فيها التقليل. نعم، وقال ربا كاسية. ولما والفائدة أيضا لما كان الوعظ بهذه الشدة للنساء، لأن الإنسان رأى قال رأيت النار فعرضت لي النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وقالت صدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. في مسألة على غير الطريقة المرضية، ألا يستدل بهذا في يعني تخفيف العذاب على الطالب في صدقه في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتبعه على صدقه في الدفاع عنه؟ والله صحيح. يا إيش هذا؟ ما هذه الأدمغة العالية؟ ما هذه التفكيرات الليبية الراقية؟ أي نعم. وأنا أعبد لك بأن أبا لهب هو أشد الناس عداوة، خفف عنه بسبب صويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. شغل متين. لا هو مش عن معصية، هنا ده كفر. بقول لك هون الآن يعني هذا حصل، صدق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، مع أنه أصلا كلها لا تنجي. أنا لم يعجبني كلام طارق الشيخ متين. لا هو ما يريد تعظيما لأحد، هو ما يقصد، هو ما يريد تعظيما لأحد، هو يقول المسألة بالعلم. وأنا أقول له نعم المسألة بالعلم، والرجل عنده نظرة متضلعة في العلم، لأنه له نظر اسمه توسع في النظر عند المقاصد. ولذلك هو حتى لو قلنا نسبة النار فناء النار له، كانت العلة عنده هو النظر الدقيق لرحمة الله لا فعلها. وأتى بأثر عن عمر وإن كان هذا الأثر هارك إسناده هارك بأنه قال ورحمة الله تأبى ذلك. مفهوم؟ فهو طبعا أصلا المسألة كلها مسألة دقة النظر في هذا الباب. على إيش؟ خلاص احنا قلنا احنا بنقول النار لا تفنى. انت ما فهمت الكلام. قلنا حتى لو ثبت عنه في هذا الباب كان المقصد, وانا اقول لم تثبت عنه, وان قال ان قلنا ثبتت عنه كان المقصد في كلامي النظره الثانيه, هي النظره لشمول رحمه الله للفعلان, وهذا امر اخر ينظر في فعل الله للعباد. والا كما قلت الله تعالى قال انا اكرم منك ادخل الجنه. الرجل ما فعل شيئا غير ذلك, قال انا اكرم منك بهذا ادخل الجنه. هنا الشيخ استغرب يخرج على الاجماع اذا كان في النار, يعني في مساله النار لا لا, فين الاجماع؟ لو هو نقل ان عمر فين الاجماع, لكن الحق ان الاسناد ضعيف. الاسناد هالك لو فرضنا ان الاسناد غير موجود اصلا ليس هالك الامر اصلا, هنا لم يخرج على اجماع لا لا مساله فناء النار لا لا لا لا في مصر شفنا يعني على اجر 100 لا لا لا, لا ما فيش اجماع. نعم. والا فرجل نحى شوكا فغفر الله له فشكره وتخرج الجنه. نعم. اي سؤال اخر؟ هناك سؤال قالوا من استيقظ من الليل فصلى فاستيقظ زوجته فايقظ زوجته استيقظ وليس له زوجة. نعم. الله يزوجه يا رب. الإجابة في ذلك الله يزوجه حتى يبدأ من ذكرها الله كثيرا من ذكرها فيزوجه إياها فيوقظها فيصلي بها إن شاء الله. هذا يجينا ندعوه ها ما هذا هو هذه إجابة السؤال. كانت له سائلة بسبب لا خلاص أجبتك. نعم. تريد إجابة أخرى؟ نعم. أم نأتيه بالعروس؟ ما في طرد يصل من ماليزيا لأمريكا الآن. قل له سندعو لك ليلا. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا. نعم. تفضل تفضل تفضل. انتقال العقود من الانتفاع إلى التمليك. هذا فيه أولا جهالة. فيه غرر. فاهم؟ يا عم هات الفقيه البهبوري ولا هي ما فيها شيء. أنا عندما نتكلم في أمر اسمعني بس حجني بإيش؟ حجني بالدليل وبعدين آتك لا تصد الباب بكلام شخص غير الدليل. هات الدليل وصد الكلام به. الآن أنا قلت لك فيه غرر فصدرت لك الكلام بنهي النبي نهى نسمع عن بيع الغرر. تسألني عن الغرر وبين لك فاهم؟ ثم لك لا ترد حديث بأن أنت تذكر أحدا أمامه. هذا الذي ضايقني أن أنا أذكر لك حديث وأنت تذكر إيش؟ خطأ. أنا قلت لك فيه غرر ونهى نسمع عن الغرر. الغرر موجود. الآن أنا عندي سيارة. سيارة 5 سنوات أنا أستهلكها إجارة صح؟ وقلت لي بعدها بعد ما بعد هذه الإجارة في السنة الخامسة أنا أملكها لك أبيع عليك بكام بكذا. ده في أول العقد. هذا كلام. أنا الآن هل أعرف حالتها بعد 5 سنوات؟ هل أعرف؟ يا ابني يا حبيبي أجب أول تصل لما تريد بعد أجب أولا. سر معي بعد كده سر معي الآن. هل أعرف حالتها؟ هذا الذي أردت أوصله لك من الغرر. فهم؟ الجهالة موجودة. الأمر الثاني هذه عقدين في عقد. هات بقى أنت ما عندك بالسنهوري بالمبهو بالدمنهوري بالأسيوطي أنا معك الآن. يكون هو عقد الاساس عقد انتفاع لكن هو ساكن للبيع لان بعد فتره معينه ايوه جعله مغطي للبيع. فصار كما قلت لك عقدين في عقد والنهي ورد عن السنه في العقدين في عقد زياده القيمه من الايجار تزداد قيمه الايجار على اساس قيمه البيع وهذه اجازه حتى في القانون المصري ماده 400 يابا انت بتخوفني لما تقول لي واجازه في القانون المصري اخي اقول لك اذا العقد صحيح يا انا أيوة أنا بتكلم من ناحية شرعية الآن. أنا ما بتكلم من ناحية شرعية. أنت فاهم كيف؟ أنا بتكلم من ناحية شرعية. أنت؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.